بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال الثاني كان كلامنا في الروايات التي تفصل بين النظرة الأولى والثانية. الإشكال الثاني إن معظم الروايات الدالة على التفصيل المذكور ضعيفة السند، والمعتبرة منها وهي رواية الكاهلي لا تدل على التفصيل المذكور، إذ أنها بينت الآثار المترتبة على النظرة الثانية، ولم تبين حكم النظرة الأولى، من حيث الحلية والحرمة، فلعلها محرمة أيضا، من جهة أخرى وهذا كقولنا الإصرار على الكبائر يؤدي إلى سوء العاقبة، فإنه لا يدل على جواز ارتكاب الكبيرة أول مرة، اللهم إلا أن يقال إن الروايات متواترة بالتواتر المعنوي أو الإجمالي، وهي بمجموعها تدل على التفصيل، أو يقال باعتبار رواية الخصال، أو يقال بتكفل أصالة البرائح لحلية النظرة الأولى. فتأمل، إذا أكو إشكال تفضلوا. خلاصة الإشكال أن الروايات كلها التي تلوناها ضعيفة السند، إلا رواية الكاهلي، ورواية الكاهلي لا تبين حكم النظرة الأولى، تقول النظرة بعد النظرة هذا أثرها، أما النظرة الأولى هل هي محللة أو محرمة رواية الكاهلي لم تبينها، فمن أين جاء هذا التفصيل بين الأولى والثانية؟ يعني تقولون دليل اجتهادي اكو، اي ما يخالف الدليل الاجتهادي يجي التكلم حوله، انه مقتضى الجمع تقييد الاطلاق بالمقيدات، الان يجي الكلام حوله ان شاء الله. بله، ما يقول محرمة، يقول النظرة الثانية هاي آثارها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، يعني لا تزرع الشهوة لكن قد تكون محرمة من جهة أخرى، كالمثال الذي مثلنا به، قلنا الكبيرة بعد الكبيرة تورث سوء العاقبة، هذا الأثار ما يترتب على الكبيرة الأولى، ولكن هذا الكلام ما يدل على أن الكبيرة الأولى محللة، لعله محرم من جهة ثانية لوجود أثر آخر. إذا ماكو إشكال حتى ننتقل للإشكال الثالث. الأولى مسكوت عنها، هذا الأثار مو موجود في الأولى، ولكن ما يقول أن الأولى محللة. أنتوا استندتوا إلى هاي الروايات وقلتوا الأولى محللة والثانية محرمة، هاي الروايات لا تدل على هذا التفصيل، الروايات تدل على أن الثانية محرمة، أما الأولى ما حكمها مو معلوم. أكو إشكال؟ الإشكال الثالث، ما ذكره في التنقيح جزء 32 صفحة 50، قال إن التفصيل بين الأولى والثانية بلحاظ العدد مما لا يقبله العقل السليم، هاي العبارة محل نظر، فكيف قبله المحقق الحلي والعلام الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني؟ إذا الرواية فصلت حيث، هسه هذا مو شاهدنا، حيث يرد التشكيك في النظرة الأولى من حيث مدتها وفترة صدقها بمعنى أنه إلى متى يجوز الاستمرار في النظرة الأولى، وهل يجوز النظر لمدة 5 دقائق مستمرا في حين لا يجوز إعادة النظر ولو لأقل من دقيقة لأنه من النظرة الثانية. ثم ما هي الفترة التي لا بد أن تمضي لتصدق ثانيا النظرة الأولى؟ وهل إذا نظر إلى المرأة فلا يجوز له النظر إليها ثانيا ما دام حيا؟ لأنه من النظرة الثانية. أو يكون المعيار في كونها من النظرة الأولى أو الثانية باليوم الواحد، فتعتبر النظرة الواقعة في الثاني النظرة الأولى أيضا، يعني كل يوم فد نظرة يجي يشوفها، أو أنه بالساعة أو الشهر أو السنة. انتهى. وفيه أنه لا يبعد كون الاستمرار في النظر في حكم معاودة النظر بالملاك العرفي، ونحوه ما ذكروه فيما يعتبر في طهره الغسل مرتين حيث ذهب جملة من الفقهاء منهم الشهيد في الذكرى والمحقق اليزدي في العرواح والوالد رحمه الله في الفقه إلى أن دوام الصب في حكم الغسلة الثانية، فتأمل. بل قال في الحدائق: مجلد 23 صفحة 58، والظاهر أن المراد بالنظرة الثانية هو الاستمرار على النظرة والمداومة بعد النظرة الأولى. وكذا الثالثة، وهي طول النظر زيادة على ذلك. واحتمال صرف بصره ثم عوده يمكن أيضا. انتهى. وإن كان لا يخلو عن نظر، لعدم صدق الثانية على الاستمرار في النظرة، إلا أن يستفاد الملاك. وأما الفترة التي لا بد من مضيها لتصدق ثانيا النظرة الأولى، فالملاك فيها العرف، كما هو الشأن في سائر الألفاظ الواردة في الروايات الشريفة ولا يبعد عدم صدق الأولى ثانيا مع وحدة المجلس فتأمل. قال الجواهر مجلد 29 صفحة 80: ولا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد، بل ولا إطالته. انتهى. نعم، لا نضايق أو وجود مصادق مشتبهة، كما هو الشأن في كثير من المفاهيم، بل حتى مفهوم الماء الذي هو من أوضح المفاهيم العرفية لا يخلو من وجود مصادق مشتبهة كالمياه الزاجية والكبريتية مثلا، وحينئذ يكون المرجع الأصول العملية مع فقد الأدلة الاجتهادية. إذا أكو إشكال تفضلوا. التنقيح طرح إشكالين، وهذا جواب الإشكالين. هذا حاصل الجواب الثاني. الجواب الأول في إدامة النظر، أنه واحد أول ما وقع عينه على فتاة بعد ما يسد عينه هالشكل يحملق، الدليل منصرف عنه، أو ملاك النظرة الثانية موجود فيه. ولو فرضنا أنه لم يقبل الملاك ولم يقبل الإنصار، نقول ما يخالف، خل يفتح عينه إلى أن تنغلق، أكو إشكال؟ تتفضلون وحدة المجلس هذا عرفي؟ ربما لا لا عرفي. مثلا إذا راح إلى الدكان صباحا ورآها، بعدين ذهب إلى الدكان عصرا ليشتري حاجة أخرى ورآها، هاي نظرة أولى تعتبر. ذاك اليوم هي تطلع يقف أمام بيتها لينظر إليها، هاي النظرة الأولى. ليش؟ على كل حال هسه إذا فرضنا أكو مصادق مشتبهة، هذا ما يقدح، مو التنقيح دا يسقط هذه الروايات بالغموض، وكل مفهوم إلى مصادق غامضة. الكنز إلى مصادق غامضة، الكنز المدفون في الجدار هل هو كنز لو لا؟ المعدن إلى مصادق غامضة، فهل هذا يقدح بالكلي لو ما يقدح؟ الإشكال الرابع، إن الروايات معللة بزرع الشهوة في القلب والفتنة والوقوع في الخطأ، فيدور الحكم مدارها. فمع العلم أو الاطمئنان بانتفائها ينتفي الحكم بالتحريم، والروايات المطلقة تقيد بالمقيدة منها، وفي الفقه جزء 62 صفحة 214 إن الروايات ولو بقرينة الأخيرتين مقصوده رواية الكاهلي وحديث الأربعمائة تدل على أن المسبب للفتنة محظور. انتهى. اللهم إلا أن يقال بأنها حكمة لا علة، وفيه أن الأصل العلية. فتأمل، إذا أكو إشكال تفضلوا. بالي لا، نجيب مثال. إذا المولى قال لا تأكل الرمان، لا لا، بس قال لا تأكل الرمان رواية مطلقة. في مكان آخر قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، وفرضنا أنه أنتوا استفدتم من لأنه حامض العلية، ومعنى العلية أنه يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. هاي الرواية المقيدة تقيد الرواية المطلقة. إيه بس هذا يقيد، هذا مقيد، هذا أخص من ذاك. هو نفس هذا الآن، هذا المثال. الطبيب فد مرة قال لكم لا تأكل الرمان، بعدين قال لكم لا تأكل الرمان لأنه حامض. بالنتيجة تجاه الرمان الحلو شنو موقفكم؟ لا، الحامض وصف. لا لا، الوصف أو هذه الرواية تبين العلة الحقيقية اللي يدور مدارها الحوك. الآن نسأل من الشيخ اللي يراجع الأطباء، شنو تقولون شيخنا؟ الطبيب فد مرة قال لكم لا تأكل الرمان، فد مرة قال لكم لا تأكل الرمان لأنه حامض. الرمان الحلو شنو تسوون به بالنتيجة؟ الحلو تاكلوا لو ما تاكلوا؟ تاكلوا. فالشيخ مؤيد لهذا الجانب. منو مؤيد لذلك الجانب؟ طبعا هذا البحث ما متعرضين إليه. بس المدعى أن ظهور العلة في الدوران مداره وجودا وعدما أقوى من ظهور المطلق في إطلاقه. بالي. لا مو احتمال العلية، ظهور في العلية. لا، الأصل العقلائي لأنه حامض هذا يحمل على العلة، كما ذكروا في أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في آية النبأ، قايلين هذا ظاهر في العلة، كما قايلين في روايات لا تنقض اليقين بالشك فإن اليقين لا يدفع بالشك، قايلين هاي علة، ولذلك معممين. مع أن رواياتها في موارد خاصة واردة، روايات لا تنقض. لا، لأنه يخاف الله، بل يقيد. بل قال أكرم العالم، بعدين قال أكرم العالم لأنه يخاف الله تعالى، وقبلت أن لأنه ظاهر في العلية، وقبلت أن معنى العلية دوران الحكم مدار العلة وجودا وعدما، يقيد ذاك. هذا ادعاء. الإشكال الخامس. بلي ها أولا رواية الخطأ لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية هاي مو علة لا لا الآن لا الكلام مطلق ذاك فد إشكال آخر كان نحن الآن نريد أن ننظر إلى جميع الروايات هاي الرواية ما إلها ظهور في العلية لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ هذا فد واحد رواية معاني الأخبار قبل الأخيرة مال فنظر نظرة في النجوم الرواية قبل الأخيرة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية التعليل هذا بعدين نجي إلى رواية بالي يا رواية رواية الكاهلي النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ليش؟ يعني يقول لا تنظروا النظرة الثانية لأنها توجب الشهوة والفتنة على الأقل إشعار بالعلية لا لا توجبه إيه؟ هذا مثل نقول الإصرار على الذنوب يوجب قساوة القلب إيه فإذا ماكو هاي العلة إذا هذا المعلول ماكو بعد إن شاء الله إيه هذا لا هذا يقول لا تعملون هذا لأنه يثير الشهوة يعني هذا في هذا المع في هذا المؤدى على حسب الرواية السابقة الحمى مو منوطة بالعلة ليش ما قيده الله سبحانه بالنظر في قضية إبراهيم لأن النظرة الإسلام مو هنا أصلا إيه لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ ها فالنظرة الثانية توجب الخطأ ها ولذلك قال يا علي أول النظرة لك والثانية عليك إيه هذا في سياق واحد لا ليش إيه؟ لأنه حامل لا لأنها توجب الخطأ ليش؟ أنتوا أقروا كل الرواية المقطع الأول حول إبراهيم ما يخص إيه بس مترابط ويا المقطع الثاني المقطع الثاني أول نظرة لك والثاني عليك بلي لا يدل على أن الخطر في النظرة الثانية مو الإمام دا يربط بين الأمرين رابط به استشكلنا على المقطع الثاني على فيما نحن فيه فيتبين أصلا كل الرواية ما ترتبط بما نحن فيه ليش كلها ترتب نظرة النبي إبراهيم إلى النجوم شي ربطت النظرة إلى النساء قلنا النظرة الأولى لا توجب الخطر النظرة الثانية توجب الخطر في النجوم وفي النظرة إلى المرأة شنو ربطها في النجوم النظر يعني أظن للنجوم هذا المرأة الأولى حلال المرأة الثانية حرام إيه لعله بمعنى الرواية مجملة فكيف تريدون أن تستدلون بعلة لا ترتبط بالمقام أما علتها واضحة علتها أن الثانية بها خطر بها خطأ خطر لا توجب الخطر إيه خطأ وخطر هو شنو العبارة خطأ لا توجب الخطر إيه فإذا الحكم دار مدار الخطأ إيه فإذا أمنا الخطأ خطأ شنو الخطأ يعني الوقوع في الخطأ في الذنب يعني في الإثم يعني إيه؟ خطأ يعني إثم يعني الخطيئة ما له ظهور في الخطأ الخطيئة. ليش؟ انتوا المقطع الأول من الرواية فسروها. النبي إبراهيم نظر إلى النجوم وقال أنا سقيم. بالي. لأن النظرة الواحدة لا توجب الوقوع في الخطيئة. إيه؟ ليش إبراهيم نظر نظرة واحدة لا ثانية؟ فنظر نظرة في النجوم. إيه بتنوين الوحدة. كان خطأ. بلي وكان إثم، لذلك نظر نظرتان، وإلا القرآن الكريم كان يقول فنظر في النجوم، ليش قال نظرتان؟ القرآن يقول وحدة، فنظر نظرتان في النجوم. يعني ثاني محرم كان على النبي. بلي. بلي ظاهر هاي الرواية. ليش؟ أصلاً صريحة في هذا. ليش؟ هذا معنى الرواية، ولا شنو معنى الرواية؟ يعني النظر في النجوم المرة الأولى. بأي معنى النظر؟ بأي معنى؟ مو بمعنى النظرة العادية، هاي النظرة العادية خو ما بإشكال. النظرة بمعنى آخر، لعله لاكتشاف المجهول أو للحسابات أو ما أشبه. فالكلام أنه الروايات تقول النظرة الثانية بها خطر. فكلامنا إذا النظرة الثانية ما كان بها خطر تنتفي العلة. النظرة صالحة للزواج بالنظر الأولى. هذا استطال شاف واحدة سودة قبل كم يوم. شاف بس لو النظرة قبل أسبوع قال يا من نظرة ولا ما افتهم الزواج نظرة ثانية. حتى يشوف أنه صالح للزواج أو لا. على كل. نظرة ثانية للزواج. بلي. على كل حال بقية الروايات اللي قالت. شنو قالت؟ أنه تزرع في القلب الشهوة، فإن لم تزرع فتنتف العلة. الرواية الأخرى شنو قالت؟ فتنتف العلة ثم واحذر الفتن. هو النظر بعد النظر يزرع في القلب الشهوة. هم يعني لا تفعلوا لأنه هذا معناته. لو ذيك الرواية اللي قالت رواية 400 واحذروا الفتنة، أنه هذا بفتنة، نقول خب ماكو خوف الفتنة. يقول لا تخلي إيدك يم هذا التيار الكهربائي العاري، احذر الهلاك، وإن أمن الهلاك ما يخالف. هسه إذا ما قبلت هاي المناقشة لا نضايق من ذلك. وصلى الله على محمد وآله.